يقول: ما هو أفضل كتاب ينصح به لأحكام الصيام نظرا لقرب رمضان؟ حاشية الروض المربع، يعني الزاد وشرح الروض المربع، وكذلك فتاوى بن باز رحمه الله، لأن فتاوى الشيخ بن باز تتميز بالدليل.